بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم يوم الثلاثاء، اليوم الأول من شهر ربيع الأول سنة 28,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبدأ درسنا في كتاب قواعد ابن رجب، وهو كتاب شهير ومؤلفه كذلك مؤلف شهير. أما مؤلفه فهو الإمام العلامة شيخ المذهب في زمانه الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السلامي البغدادي ثم الدمشقي. ورجب هذه النسبة التي اشتهر بها، رجب هذا لقب لجده عبد الرحمن، فهو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، رجب لقب لجده عبد الرحمن. ولد ابن رجب في بغداد 36,700، ثم انتقل به أبوه 44,700 إلى دمشق ونشأ بها، وتلقى عن كبار العلماء في عصره، تلقى عن كبار العلماء في العراق وفي الشام وكذلك في مصر وأيضا في مكة، وكان من أشهر شيوخه الإمام ابن القيم رحمه الله، تلقى عنه، درس عليه 1 قبل وفاته. وابن رجب كان متقنا وعالما في فنون عديدة، كان عالما في الحديث، وكان عالما في الفقه، وعالما في التفسير وفي التراجم والتواريخ، وكذلك في الرقاق وفي المواعظ والتذكير، وله التواليف المفيدة الحسنة المحررة انتفع بها الناس. ابن رجب رحمه الله توفي 95,700 في آخر القرن. أما كتابه هذا فهو كتاب شهير، والعلماء استفادوا منه فائدة عظيمة وأثنوا عليه، حتى قال علماء المذهب الحنبلي، قالوا هذا الكتاب يدل على معرفة تامة بالمذهب. هذا الكتاب، كتاب القواعد، يدل على معرفة المؤلف وهو ابن رجب، المعرفة التامة بالمذهب، يعني بالمذهب الحنبلي. والكتاب موسوعة وذخيرة من ذخائر الفقه الإسلامي، ومهما تكلمنا الآن فإن الكتاب، فإن وصفه أعظم، كتاب عظيم احتوى على 160 قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، وفرع عليها المؤلف فروعا كثيرة، ثم كذلك ألحقه بعد ذلك بفوائد نفيسة ينبني عليها الخلاف في الفقه. فالكتاب يعتبر ركيزة متينة لمن أراد التفقه في الدين عموما، ولمن أراد التفقه في المذهب الحنبلي خصوصا. ويظهر، تظهر مزايا الكتاب إن شاء الله مع دراسته وقراءته. نحن إن شاء الله لنا درس فيه يوم الأحد ويوم الثلاثاء من كل أسبوع، بعد صلاة الفجر. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وهو حسبي ونعم الوكيل، ربي يسر وأعن. قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي رحمه الله ورضي عنه. الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم، وشيد معاقد العلم بخطابه وأحكم، وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفهم، وأوقف من شاء على ما شاء من أسرار مراده وألهم. فسبحان من حكم فأحكم، وحلل وحرم، وعرف وعلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الحكم وودائع العلم والحلم والكرم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة تضبط للفقيه أصول المذهب، يعني يريد هنا المذهب الحنبلي، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارب، وتقرب عليه كل متباعد. طبعا يستعمل السجع طريقة الكتابة في ذلك الوقت، فلينعم الناظر فيه النظر. إنعام النظر يعني الإنسان يتأمل ويدقق. فلينعم الناظر فيه النظر، وليوسع العذر، وليوسع العذر، يعني العذر للمؤلف إن قصر في شيء. إن اللبيب من عذر، فلقد سنح بالبال على غاية من الإعجال. يعني هذا التأليف، هذا الكتاب يقول: سنح ببالي، خطر علي على غاية من الإعجال، كالارتجال أو قريبا من الارتجال، في أيام يسيرة وليال. وهذا والله من أعجب الأشياء، كتاب عظيم كهذا الكتاب، ذخيرة موسوعة وفيه قواعد محررة تشد لها الرحال، وفيها من الفروع المتقنة المبنية على هذه الأصول وهذه القواعد، يقول إنه كتبها وألفها في ليال. ولو أن باحثا معاصرا يريد أن يكتب كهذا الكتاب يحتاج إلى سنوات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وربما ما يستطيع أحد أن يكتب كهذا الكتاب، لأن ابن رجب هذا من العلماء الذين ما يتكررون نسخة. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أحيانا يمن على بعض عباده، فهناك علماء يعني ما يأتي مثلهم، كابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن حجر، نادرا يأتي أحد يكون مثله. فرجل كابن رجب جمع بين الحديث والفقه والنظر والتدقيق والتحقيق في علمي الحديث والفقه، والإتقان والمعرفة التامة بالمذهب، يعني هذا من مثله، ولا سيما في المعاصرين. فالعجب والله، سبحان الله، في أيام ثم يقول ومع ذلك يعتذر ويطلب من القارئ أن يعذره، يعني يقدم عذره أنه كتب هذا الكتاب على عجل وفي أيام يسيرة، ثم يقول ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه. والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. هذا المنصف أن يأخذ الخطأ القليل يغمره في كثير الصواب. والله المسؤول أن يوفقنا لصواب القول والعمل، وأن يرزقنا اجتناب أسباب الزيغ والزلل، إنه قريب مجيب لمن سأل، لا يخيب من إياه رجاء وعليه توكل. هذه خطبة الكتاب، مقدمته بين فيها رحمه الله موضوع الكتاب. ثم قال رحمه الله القاعدة الأولى، القاعدة الأولى من قواعد الكتاب: الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ الماء الجاري، الماء الجاري كمياه العيون مثلا، أو كمياه الأنهار مثلا، الذي لا يركض على الأرض، يجري، ما يجري، هل هذا الماء الذي يجري له حكم الراكد، أم أن كل جرية لها حكم مستقل؟ كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد. قال فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل، إحداها هذا التفريع الأول: لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه؟ لو وقعت نجاسة في هذا الماء الجاري، يعني مثلا كمياه العيون، تعرفون مياه جارية، ماء العين يجري، أو ماء النهر أو الجداول الصغيرة، مياه تجري، لو وقعت نجاسة في هذا الماء الذي يجري فهل يعتبر مجموعه؟ يعني هل نعتبر هذه النجاسة بالنظر إلى مجموع الماء، أم أن كل جرية لها حكم مستقل؟ يقول: فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير، وإلا نجس، أو تعتبر كل جرية بانفرادها، فإن بلغت قلتين لم تنجس وإلا نجست. فيه روايتان حكاهما الشيرازي وغيره. الجواب على هذا السؤال: هذا الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة، يقول: فإن كان كثيرا، إن كان الماء الجاري هذا ماء كثيرا لم ينجس بدون تغير، لماذا؟ لأن الماء الكثير عند جميع العلماء لا ينجس إذا وقعت فيه نجاسة إلا بالتغير، الفقهاء اتفقوا على هذا، الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه. أما الماء القليل فاختلفوا فيه، الماء القليل اختلفوا فيه إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، فذهب بعض العلماء كالإمام الشافعي والمشهور في المذهب الحنبلي إلى أنه ينجس حتى ولو لم يتغير، محتجين في ذلك بحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. احتجوا بمفهوم هذا الحديث، يعني إذا كان دون القلتين يحمل الخبث، وذهب الإمام مالك بن أنس والإمام أحمد في رواية أخرى عنه وكثيرون من أهل الحديث إلى أنه ما ينجس إلا إذا تغير. فإذن هنا في خلاف، فالماء إذا وقعت فيه نجاسة فلا يخلو من حالتين، إما أن يتغير بالنجاسة طعمه أو ريحه أو لونه، وإما أنه ما يتغير، إما أنه يتغير أو لا يتغير. فإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه بهذه النجاسة فإنه نجس بإجماع العلماء سواء كان كثيرا أو قليلا، حكى ذلك ابن المنذر وغيره، حكوا إجماع العلماء على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وتغير بالنجاسة فإنه نجس سواء كان كثيرا أو قليلا. طيب الحالة الثانية، إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، فهنا التفريق بين الكثير والقليل. ففي الكثير حصل الاتفاق على أنه لا ينجس، أما القليل اختلفوا فيه، فذهب فريق من العلماء إلى أنه ينجس ولو لم يتغير لحديث القلتين، وذهب فريق آخر إلى أنه لا ينجس، واحتج بحديث أبي سعيد الخدري في السنن الماء طهور لا ينجسه شيء. والراجح في هذه المسألة الذي رجحه المحققون من أهل العلم كابن تيمية وغيره، الراجح مذهب مالك بن أنس في هذه المسألة، مذهب أهل المدينة أنه لا ينجس إلا إذا تغير طعمه وريحه ولونه. وهذا الفرع الذي ذكره الآن ابن رجب هنا، هذا الفرع قلت ضعيف لأنه مبني على خلاف القول الراجح في مسألة وقوع النجاسة في الماء. هذا الفرع الذي ذكره الآن الحافظ ابن رجب ضعيف لأنه مبني على القول بأن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير. أما على القول الراجح فلا إشكال. يعني الآن ما هي المشكلة في هذا الفرع؟ المشكلة الآن في هذا الفرع أن الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، فهل ينجس أو لا ينجس؟ ابن رجب يقول إن كان كثيرا لا ينجس. هذا اختيار العلماء، اتفاق العلماء. يقول فإن كان قليلا، فإن كان قليلا هذا الماء الجري الواحدة قليلة، فإن كان قليلا فهل نعتبر الجري الواحدة أم نعتبر المجموع؟ على كل حال سواء اعتبرنا المجموع أو اعتبرنا الجري الواحدة نقول هو تفريع ضعيف، لأن الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فإنه ليس بنجس طهور. فإذا هذا التفريع ضعيف. يقول رحمه الله هذه مقدمة، الكلام السابق تقديم لبيان ضعف هذا الفرع. وهذه المسألة كنا قد بسطناها في شرح الروض عند الكلام حول المياه، ذكرنا هناك أدلة أهل العلم في المسألة والخلاف والراجح والله أعلم. يقول هنا إحداها لو وقعت فيه نجاسة يعني في الماء الجاري فهل يعتبر مجموعه أم تعتبر كل جريان؟ يقول فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغيير، إن كان كثيرا لم ينجس وإلا نجس، يعني وإلا يعني قوله وإلا، فإن كان كثيرا لا ينجس وإلا ينجس، يعني وإلا إن كان قليلا فإنه ينجس. هذا مبني على ماذا؟ على التفريق بين الماء الكثير والماء القليل. ثم قال أو تعتبر كل جرية بانفرادها، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول إن اعتبرنا مجموع الماء، إن اعتبرنا مجموع الماء فنقول إن كان كثيرا لا ينجس وإن كان قليلا ينجس. طيب جيد، إن اعتبرنا كل جارية لانفرادها كذلك أيضا نقول هذه الجارية هذه الجارية إن كانت كثيرة ما تنجس وإن كانت قليلة تنجس. أرأيتم؟ ولذلك يقول أو تعتبر كل جارية لانفرادها فإن بلغت قلتين يعني هذه الجارية لم تنجس لأن القلتين هذا حد الماء الكثير في المذهب لأن في المذهب الحنبلي المشهور الفرق بين الماء الكثير والماء القليل الحد فيه عندهم ما هو القلة فهو يقول هنا إن كانت هذه الجارية بلغت قلتين لا تنجس لأنها الآن أصبحت ماء كثيرا وإن كانت أقل من قلتين نجست. إذن هذا الفرع الأول وهو كما ذكرت فرع ضعيف لأنه مبني على القول المرجوح في مسألة نجاسة الماء. ثم قال رحمه الله والثانية يعني المسألة الثانية يقول المذهب عند القاضي والثانية المذهب عند القاضي فيه روايتان حكاهما الشيرازي وغيره والثاني المذهب عند القاضي ثم قال والثانية يعني كلمة والثانية جعل لها تحبيرا عندي وكلمة والثانية تابعة للفرع الأول لكن كلمة والثانية أخرى هذه هي المسألة الثانية. يقول فيه روايتان حكاهما الشيرازي وغيره الروايتان يعني الماء الجاري هل يعتبر بمجموعه أو تعتبر كل جارية روايتان يعني عن الإمام أحمد الرواية الأولى تقول الماء الجاري يعتبر بمجموعه والرواية الثانية تقول الماء الجاري تعتبر كل جارية فيه بانفرادها. يقول الحافظ ابن رجب والثانية يعني الرواية الثانية المذهب عند القاضي. الحنابلة إذا قالوا القاضي فالمراد القاضي أبو يعلى الحنبلي. القاضي أبو يعلى هو شيخ المذهب في عصره وبه تخرج الحنابلة. توفي سنة 58 و400. ثم قال والثانية يعني المسألة الثانية لو غمس الإناء النجس في ماء جاري لو غمس الإناء النجس في ماء جاري ومرت عليه 7 جريات فهل ذلك غسلة واحدة أو 7 غسلات يعني جاب إناء نجس ووضعه في ماء جاري وضع هذا الإناء في ماء جاري مرت عليه 7 جريات هل يعتبر هذا الغسل للإناء هل يعتبر غسلة واحدة أم 7 غسلات إن قلنا العبرة بمجموع الماء الجاري يعتبر غسلة واحدة وإن قلنا كل جرية لها حكم بانفراد يعتبر 7 غسلات إذن كما تلاحظون هذا أيضا تفريع مبني على التقعيد عن القاعدة. يقول على وجهين حكاهما أبو الحسن بن القاز تلميذ الآمدي وذكر على وجهين في المذهب الوجه الرواية ما ينقل عن إمام المذهب أحمد بن حنبل الوجه ما ينقل عن أصحابه وليس عنه. يقول وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة وفي شرح المذهب للقاضي أن كلام أحمد يدل عليه وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقيب كل جارية. أيضا هذا التفريع ضعيف لأنه مبني على أن الواجب في الغسل التسبيع وهو قول ضعيف هذا التفريع مبني على فرع عند الحنابلة ضعيف أن الواجب في الغسل أن يكون 7 مرات وهو ضعيف. إنما 7 مرات تكون في الإناء إذا ولغ فيه الكلب إحداهن بالتراب. وذكر هنا حديثا يقول المحقق هنا والمعلق على الكتاب: استدل الحنابلة على تسبيع غسل النجاسة بحديث ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس 7. ذكره ابن قدامة المغني وذكره في شرح الكبير، وقال ذكره القاضي يعني أبا يعلى وعزاه في شرح الإقناع إلى القاضي، ولم يذكره الشيخ أبو محمد الكافي. الشيخ أبو محمد هو ابن قدامة نفسه، في الكافي هذا كتابه الثاني. ولم يتعرض له الحافظ ضياء الدين المقدسي في تخريج أحاديث الكافي، ولكنه ذكر حديث لابن عمر فقال: روي عن ابن عمر أنه قال: كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرات والغسل من البول 7 مرات، فلم يزل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يسأل، يعني يسأل التخفيف، حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من البول 1 والغسل من الجنبة 1. رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. قال الموفق والضياء في رواته أيوب ابن جابر وهو ضعيف، أفاده ابن بدران في العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية، وزاد: وقد كشفت عن الأثر المسؤول عنه أكثر كتب الحديث المشهورة حتى مصنف ابن أبي شيبة، فلم أجد له أثرا. يعني هذا الحديث هو حديث أمرنا بغسل الأنجاس 7. يقول: لكن رأيت في كتاب الانتصار في المسائل الكبار للإمام أبي الخطاب الكلوذاني ما نصه. روى موسى بن عقبة صاحب المغازي عن ابن عمر أنه قال وذكره، وكذلك عزاه القاضي أبو يعلى في كتاب المفردات إلى موسى بن عقبة، ولم يعزو هو ولا أبو الخطاب إلى غيره، وهما إمامان كبيران، فيقتضي صنيعهما أنه لم يروه غيره لأنهما ذكراه في مقام الاحتجاج على الخصم، وهو يقتضي تقوية الاستدلال. ثم إن من بعدهما قلدهما فيه واحتج به من غير عزو إلى مخرجه إيهاما للخصم، ومع ذلك فحديث أبي داود المتقدم على ضعفه أمثر منه وأولى بالاعتبار. ثم فاض الكلام على ما قصد الأصحاب من ذكر هذا الأثر، وبصر الكلام على مسألة غسل النجاسات فراجع كلامه. إذن الحنابلة استدلوا بهذا الأثر على وجوب غسل الأنجاس 7 حديث ابن عمر. وسمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول عن حديث ابن عمر المذكور، يقول: لا أصل له، تتبعناه فلم نجد له أصلا، لم يذكره العلماء، انتهى. إذن الآن إذا وضع الماء النجس في الماء الجاري وهذه النجاسة زالت، هذا يعتبر غسلا له، سواء قلنا غسلة واحدة أو 7 غسلات، هذا التفريع لا أثر له، وهو تفريع ضعيف كما تلاحظون، مبني على مسألة ضعيفة. ثم قال: والثالثة. طيب نحن نترك المسألة الثالثة والمسألة الرابعة المتفرعة عن القاعدة الأولى إلى الدرس القادم إن شاء الله، نكتفي بهذا المقدار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.